الفول ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما

والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا صدق الله العظيم.